ما رأي سماحتكم في زكاة الفطر نقودا؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ولا يتعرض ولا أصحابه ودعوة بعض الناس أن حب الفقراء ليس بشيء إخوان بقية الله والمطلوب والفقراء في العصر والعصر في قول نفر الله على الإنسان من الزكاة من الطعام لا من اللقوم زكاة الفطر من الطعام لا من اللقوم ولو كان قول في ذلك لكن قول مرجوح قول صحيح مرجوح والصواب أنها تقول طعاماً لا تقول صاع من كل دولة الحنطة والضغط والسعير والحنطة والحنطة ويدعي أن يمكن استعمال المال في كل شيء يعني استفيد بها الطريقة ولا يستفيد دواء ويستفيد بها الطريقة كم شيء إذا أطعام يبيع أفسنها لو جمع الطعام وضعه أقول أفسن الناس إذا كنت محتاجة لها الطعام خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.